احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده في برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته، وان يطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. بداية، قبل أن أبدأ حلقة اليوم، أود أن أشكر كل الذين سألوا عني الأسبوع الماضي وإلى اليوم، وأزعجتهم هذه الإشاعة التي كانت منتشرة على الشبكة العنكبوتية، فجزى الله عني الجميع خير الجزاء، سواء من المريدين المحبين والإخوة والأخوات وأبنائنا وبناتنا في بقاع العالم الإسلامي، وبعض المسؤولين الكبار من الحكام وأولياء العهود وغيرهم. جزاهم الله خيرا جميعا على السؤال عني. وهكذا يستشعر المسلم أن له أحبة في الله. أدعو الله عز وجل كما جمعنا على محبته في الدنيا أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، احيانا البيوت يكون فيها فرد معين، سواء زوج او زوجة او ابن او ابنة، يكون كما نقول نحن، هذا من ابناء الاسلام، وهذا من ابناء العروبة، وهذا من ابناء الوطن. هناك ابناء للقلق والارق والخوف، بمعنى ان فيه ناس تحب أن تعيش نفسها في إطار من القلق النفسي. وهذا الإنسان للأسف الشديد ليس وبالا على نفسه فقط، بل هو وبال على نفسه وعلى المحيطين من حوله. يعني دائما شاعر بخوف من الغد. هذا الإنسان إن كان زوج فالزوجة في تعاسة، وإن كانت زوجة فالزوج في تعاسة، وإن كان ابن فإخوته وأخواته ووالداه أيضا في ضيق صدر وحالة غم ونكد يتنقل به من طبيب إلى طبيب، ومن طبيب عضوي إلى طبيب نفسي. والمسألة كلها سبحان الله تبدأ بشيء من الوساوس ويترك لها باب، وهذا الباب يدخل منه الشيطان سبحان الله العظيم، ويصير حياته نكد في نكد. العجيب، بعض الناس أعرف كثيرا منهم للأسف الشديد لا تنقل إلا بحقيبة من الأدوية دائما تلازمه لمرض عنده ولأمراض ليست عنده، فهو حالة من الترقب للمرض. وبعدين نفهمه ونفهمها ونقول له ولها أن يعني إذا وجد الدواء وجد المرض، فليه أنت توجد الدواء قبل المرض؟ خلي لما المرض يجي والأطباء يصفونه نأتي له بالدواء. لكن أننا أتعايش مع أننا إنسان مريض ولا مرض عندي فيعيش في توهم المرض. الإنسان هذا من البداية هو يعني للأسف عنده كما يقول العلماء عنده عشق للذات، اللي هو سطح لامع وجوف خاوي. هو عنده كاريزما الظهور، أو كاريزما أنه أنا مركز الكون، أنا الوحيد الذي أفهم وغيري لا يفهم، أنا الذي أحسب الأمور حسابا صحيحا وغيري لا حسابات عنه. الكارثة الكبرى أن هذا الإنسان أو هذه الإنسانة اللي عنده التوجس من المرض بقلق وخوف يتحول هذا تتحول هذه الوساوس سبحان الله العظيم، وهذا هذه الكآبة يعني للأسف الشديد كما قال كأن شاعرنا يعنيه قائلا: لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. طب انت مر، لا تظن ان المرارة عندك انت، بل العكس، ان كان في زوجة بجوارك او زوج بجوارك، ايتها الزوجة النكدية، ايها الابن سبحان الله، او البنت اللي يثير حوله هذا او يتعايش مع هذا الموضوع، او يكون يعني عقل طفولي يجذب الاهتمام بانه مريض، هو مش مريض ولا غيره. فالكارثة الكبرى تنتقل الحالة النفسية الى حالة عضوية، ف فيجد مثلا عنده باستمرار صداع، يقول لك انا عندي صداع مزمن، يروح للاطباء، الاطباء يوقعوا التحليل، يعمل التحليلات المناسبه، ابدا ما عندوش شيء. وبعدين يشعر بايه؟ بضيق في التنفس، لان هو ضيق على نفسه الكون المتسع الذي يعيش فيه. يعني راى الشوكه في الورد واعمى نفسه ان يرى الندى فوقها اكليله. هو لا يريد ان يرى هذا، هو لا يريد الا ان يرى الشوكه. ليه؟ لانه شوكه في حلق المجتمع، هو نفسه شوكه في حلق المجتمع، شوكه في حلق هذا البيت المسكين الذي كان امنا. هي ايضا كذلك، سبحان الله، يقول لك والله يا شيخ انا زوجتي دائما مقطبه جبينها، ومع ان احنا بنيسر لها كل امر. فدخلت المراه في ايه؟ في في في في اطار مرض نفسي، تتحول الى سبحان الله ضيق التنفس، تشعر او يشعر هذا الانسان بالام في صدره. هتقول الطبيب، يجيبوا الطبيب، الطبيب يقول والله ما عنده شيء. بعدين يحصل له ايه؟ دوار، مش مستوعب. ليه؟ لانه هو يريد ان يجعل العالم، هو ان يجعل نفسه للعالم مركزا، هو مركز العالم، هو عايز الاسره كلها تحيط سبحان الله. وبعدين عنده عدم توازن، ازاي؟ وعدم اتزان. فعندما تنصحه، اذا كنت ذو حيثيه مثلا، يجد عالم ولا رجل فاضل يجلس ينصت له، لكن هو لا يعطيه اذنيه. ليه؟ لانه عمل انفصال، يعني منفصل عن الواقع. يعني اذنه تريد ان تسمع الشيء الذي يؤيد وساوسه. عايز الطبيب اللي يقول له يا الله انت عندك ثلاث امراض، يفرح، لا اله الا الله، هذا يفرح لخراب جسده. ليه؟ لان الطبيب بيؤكد له وساوس هي بدات تسيطر عليه. اما لما يجي صديقه او العالم او الانسان الذي يعظه او زوجها او زوجته، يقول له يا راجل اتقي الله، انت ما شاء الله عليك لا قوه الا بالله، يعني تمشي كما لا يمشي من في سنك، وما شاء الله لا قوه الا كذا وكذا. ابدا، هو في حاله من ان يضع نفسه في اطار الايه؟ المريض. واحيانا يحصل له اغماءات، يكون يغمى عليه، يدخل في شبه غيبوبه، كانه يريد ان يهرب من واقعه. هذا الانسان اول شيء لعلاجه يجب ان يصدم بانه ضعيف الايمان. اول شيء، يا فلان انت بصراحه علاقتك بالله او لعشقك لذاتك، انت لا تحب رب العباد ولا توقن بما عنده سبحان الله. لانه هو يعني يعني يعني حتى اذا سالته، يعني انت مش شاعر بانك تنفسك سليم؟ يقول لك ابدا. طب شعر ان عينيك بترى؟ لا لا لا لا ارى. طب اذنك؟ لا لا لا لا اسمع. لا حول ولا قوه الا بالله. ومن يدعي المرض خلاص يعني يفتح على نفسه يعني هذا الباب. ومن فتح على نفسه باب مساله، يعني باب مساله، باب ذل، باب شكوى، فتح الله عليه بابا من ابواب الذل. لانه الناس بعد ما تتعاطف معه، يعني الزوج يتعاطف مع زوجته يعني كم، يعني شهر، اثنين، ثلاثه، لكن لما يبقى خمس سنوات تبقى مصيبه. العكس نفس القضيه، هي زوجتك تتعاطف معك في اول اسبوع، لا يا الله، يعني نروح الطبيب، وتاني اسبوع، وتاني شهر، وتاني سنه، لكن بعد 10 سنوات هي تمل خلاص، يحصل انفصال يعني روحي وجسدي. ليه؟ لانه خلاص. وانا والاولاد كل ما نقعد مع ابويا او امي تشتكي لنا، وانا مريض وانا مريضه وانا ركبي مش عارف فيها ايه، وسبحان الله. ولو ذهبت الى يعني مجموعه من الاطباء، ابدا لا اله الا انت سبحان. يصل هذا الانسان الى ان يبدا في مرحله الخوف والقلق على من حوله، عايز ينقل القلق، وكانه شعور نفسي بان عايز جماهير مؤيده. يبتدي يخاف على ايه؟ على بناته وعلى اولاده. لا، ما يروح الجامعه، لا ما يذهبوش الى الكليه، لا يذهبوا الى المدرسه، لابد ان يذهبوا الى المدرسه، يبقى في حراسه. الله، حراسه مين يا عم؟ الله، الله والحارس، ما زيك زي اولاد الغير، زيهم زي بنات الغير. لكن ده وعايز يشعر انه غير. وغير دي تبقى مصيبه. غير دي يعني في شعوب اسره، تقول لا احنا غير. يعني غير؟ يعني انت كلكم لادم، ولا انت مش ابن ادم؟ هل مش ابن ادم؟ دي قصه اخرى، تكون بني امر اخر. لكن بني ادم كلكم لادم، وادم من تراب، سواسيه كاسنان المشط، لا فضل لعربين على اعجمي، ولا ابيض على احمر، الا بالتقوى والعمل الصالح. لكن هو لجذب الاهتمام، هذه هزة الشخصية. زي ما تقول واحد بيزوج شخصين ويروح ايه؟ يتزوج من امرأة مشهورة مثلا. ليه؟ زوج فلانة، هذا عايز علاج نفسي، مريض يعني مسكين. ليه؟ لان الشخصية الصغيرة تريد ان تكبر نفسها، عايز بس ايه، يا سبحان الله. طب عارف بعض الناس الذين يريدون الشهرة والانتشار وإلى عن طريق اي مسلك من مسالك الحياة، سبحان الله، انا اقول لعلاجهم الجماهير التي تحيط بهم سبحان الله تنفض عنهم شوية بس، او يعني ايه لا تعطيهم اهتمام، حصل لهم حالة نفسية، يفيق الى نفسه. لكن هو لما يجد سبحان الله يقول له يا سلام انت اللي سجلوك في موسوعة جينيس انك اطول شارب ولا مش عارف شنب ولا تعرف شعر في العالم وان مش اظافرك ايه ده. فهو لما يشار اليه بالبنان ينتفخ، تنتفخ النفس النرجسية. لكن لو ان الناس اهملته سبحان الله، هذا الانسان الذي ادخل نفسه في حالة القلق والخوف الذي لا من شيء، للأسف الشديد هو اقرب الى المريض العقلي. بس ولا في عرف الدين وفي عرف البيوت الامنة اقول انه مريض مرض ايماني في داخل القلب، القلب لم يمتلئ عنده بالايمان بعد، لم يذهب سبحان الله العظيم، يعني لم يدع الله يوما اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فهو يستعين بالله عز وجل، استعانته بالله تجعله يسمع النصيحة يقول يا الله ولا صح، انا نظري سليم ومشيتي ستمام وتنفسي منتظم، الله انا عايزين من الدنيا، الله اكبر، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. طب جه مرض حقيقي فعلا، قول ايه المشكلة، اهلا وسهلا الله. ده احنا لو عشنا اصحاء طوال العمر لازم احد يخاف، لا بد من الخوف. لو عشنا الحياة دون ابتلاءات، قال علماؤنا ده في الزمان في السلف، يقول لما يمر عليك 40 يوم دون ابتلاء راجع حساباتك مع الله، يبقى انت لست يعني لا يباليهم الله باله، سبحان الله، عند الله كحثالة الشعير لا قيمة له. فذلك رب العباد لما يحب عبد يقربه يبتليه، وبعدين يصبر العبد يصطفيه، فيصبر العبد ويفرح يجتبيه، يبقى خلاص اصبح مجتبى مصطفى، لابد ان يكون مبتلى. هي كده، ان لم يبتلى في نفسه ابتلى في ولده في ابنته في زوجته في زوجها في ماله في عمله، لابد من ابتلاء. ليه؟ لان الدنيا ليست دار تكريم، لا والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، لانها اغلى من هذا. لو لذلك انها لا تساوي شيء، وهي تطلب من الله يوم القيامة الدنيا، يا رب اجعلني لأدنى خلقك، يقول انا لم ارضك لهم في دار الفناء كيف ارضاك لهم في دار البقاء. هي اقل من ان تعطى، اقل من ان تعطى لانسان مكرم في الاخرة على كل هيلمانها وحجمها الكبير الذي يتصارع الناس من اجله. والناس تعمل مناورات ومحاورات ودغيبة ودنميمة ودنشر اشاعات ودخوض في اعراض، سبحان الله، ما النتيجة؟ لانه هو انسان تافه، لانه لو شغل نفسه بطاعة الله اولا ثم بادارة حركة الكون والحياة ثانيا، سبحان الله العظيم. لكن مريض التوهم هذا يعني اما انه سبحان الله مريض في في في في في في, في اضطراباته الادراكية واضطراباته اضطرابات عنده في التفكير، ثم اضطرابات في التصرف، فتصرفاته مبنية على قلق وخوف. واحد قلق وخاف، فسبحان الله يجي في الاخر خلص يخاف من ايه، يقول لك انا هموت. طب ماله يا عم، كلنا هنموت. يقول لا، انا اموت واترك الاموال واترك البيوت واترك الحسابات، ويدخلوني في قبر ويغلقوا علي الباب وبعدين يتركوني في الظلام. ده هو اصلا عنده فوبيا من ان سبحان الله العظيم لا اله الا الله يغلق عليه باب غرفة، سبحان الله. لان الايمان ما انار قلبه بعد، ولو انار الايمان وحقيقة الايمان قلبه لتبخر منه القلق وتبخر منه الخوف واصبح صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ولصدقنا مع الله ان شاء الله نترككم تلتقطون انفاسكم، ثم نعود لنرى هذا الانسان من ابناء القلق كيف نتعامل معه وكيف يجب ان يكون هو. كونوا مع بعض الفصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نقترب من بعض الشخصيات الموجودة التي تحيل بيوتنا الامنة الى بيوت قلقة، بيوت ليس فيها توازن روحي ولا عاطفي ولا فكري. الكارثة الكبرى انه ليس يعني مقتنعا انه مريض هو فحسب، بل يريد ان يمرض من حوله، ويريد ان يركز الانسان جميعا خدمات واوقات في سبيل راحته. هذه كارثة كبرى، لانه انسان سبحان الله لا يرى الا نفسه، يرى العالم اربع جهات، في كل جهة مرآة، لا يرى الا نفسه. يعني لو جلس الانسان في غرفة في الاربع جوانب فيها مرايا، سوف يرى نفسه الاف الشخصيات، هو نفسه يتكرر. دي اللي هي ايه؟ تعدد الذات او تضخم الذات سبحان الله. ولذلك احيانا يصطدم العلم الشرعي ببعض، طبعا الاصطدام مع الشرع ابدا مع اي نوع من انواع العلوم طالما علوم صحيحة، لكن احيانا يفهم بعض من اطبائنا القسم الذي اقسمه فهما خاطئا. كيف؟ مثال عريس مثلا او عروس، تقدم الى انسانة تعالج مثلا عند طبيب نفسي، مثلا تاخذ علاج معين، فتبلغ المخطوبة خاطبها واهله بحقيقة الامر، فيذهب اهلها من باب الاطمئنان لسؤال الطبيب، يعني او اهله يذهبون لسؤال الطبيب، هل نزوج ولدنا من هذه البنت او العكس. هنا الطبيب بين امرين، بين امر الضمير الطبي والأمانة الطبية في إخفاء أسرار المريض عن أي إنسان إلا بإذنه، وبين الشرع الحنيف الذي يعني كما أقول أنا عن عيوبه الخلقية إذا علمت، يجب أن أقول عن عيوبه المرضية إذا علمت، أمر طبيعي. فأرى والله أعلم أن أبنائنا الأطباء سواء الأطباء العضويين أو الأطباء النفسيين إذا جاءهم من يسألون عن هذا وجب أن يعني طبعا أرى يعني أن يستأذن طبعا المريض من باب استئذان أدبي، لكن من باب الصراحة وشهادة الحق وليس كاتما للشهادة، أن يقول أن هذا المرض خطر جدا، إذا اقترن ابنكم السليم بهذه البنت التي تعالج من مرض كذا او العكس، نفس القضية سبحان الله. احيانا تذهب بعض الحيزبونات، هي جمع حيزبون، يعني المرأة تكبر في السن ولكن رجلها كبر اكثر منها، فظهرت عليه مش علامات شيخوخة، علامات التصرفات الغير سوية، فتبتدي تشجع الاولاد يذهبوا للطبيب لاستخراج شهادة بالحجر عليه، هذا ايه؟ هذه برضو مريضة من الايه؟ هي نفسها مريضة. طب طالما الرجل ما زالت افكاره سوية وما زالت تصرفاته السليمة لا تضر بالاسرة، ليس من وجهة نظرك انت، وجهة نظرك انت لست قاضية، انت عندك هوى السيطرة وهوى اخراج العقد السابقة، بعدين تسترجع الاربعين سنة الهم اللي انت عشتيها معه، فتريد ان تنتقم في أداء. يعني كارثة ايضا. من ضمن برضو الامراض التي تعطب مجتمعاتنا كارثة واجهة كثيرا تأتي لنا في سواء في المقابلات والمكتب وفي على في الاتصالات وغيره، التي ترك زوجة باولاد الارملة او المطلقة، وبعدين يأتي لها من لها كفء، وتقوم الدنيا ولا تقعد، واول الناس من ابوها وامها واخوتها، كيف يعني؟ عيب عليك، انت جربت حظك في الزواج، رب العيال، انت عندك اربع اولاد اكبرهم 12 سنة، لكن لم يفكر احد في ان هذه سوف تعيش في قالب او ثلاجة الحياة وبرودة الحياة بدون مؤنس لها في حياتها وهي شابة ربما في الثلاثين ومثيلاتها ما تزوجنا بعد، او في الاربعين او في اي سن سبحان الله العظيم. فاحنا عندنا البيئة العربية بيئة عايزة علاج، ولا يا اخي تروح فين اربع اولاد دول؟ وبعدين يروح يهددوها اهل الايه؟ اهل المتوفى اللي هو اهل الزوج او اهل المطلق، ها لو تزوجتي ناخد الاولاد، وبعدين لا حول ولا قوة. فهي واقعة تحت ضغوط، والقانون قانون جامد، لكن روح القانون وروح الاسلام روح عظيم، المجتمع الاسلامي يعني مجتمع فيه التعاطف والتكاتف والتآلف، وان يرحم بعضنا بعضا، مش ضروري الست تصرح وتقول والله انا اريد ان اتزوج. ايه المشكله يعني؟ الله، ما هي القضيه يعني في الـ يعني في, الـ في, في في في واقع الامر ان احنا لابد ان ننسر بعضنا على بعض، سبحان الله، يؤثر ويشعر بعضنا ببعض. اما ان سبحان الله يصير الانسان داخل يعني حاله نفسيه بحيث انه تخرج منه تصرفات تدل وتنم عن عقد كبيره نحن نستحي ان نخرجها. الان في بيئتنا العربيه اللي بيثبت عنه انه راح لطبيب نفسي يبقى مريض عقلي فورا، يعني عيب جدا، يعني مع ان ده امر طبيعي، لان كنا في غناء عن الاطباء النفسيين لما كان في الرعيل الاول والسلف الصالح كانوا مرتبطين بالقران وبالرقى الشرعيه وبالزكاه وبالصدقات وبتفريج كروبات الناس وبالدعاء وبالقلب السليم وبعدم وجود الحقد والحسد والكل، سبحان الله. يعني يا مؤمن، يعني انا اذكر يعني من زمن ليس بعيدا يعني نصف قرن كان في القرية عندنا اذا مرضت جاموسة الجار، مش مرض الجار، لا، مرضت جاموسته او بقرته او نعجته سبحان التي تدر لبنا، كل سكان الشارع والحارة يدعون لها بالشفاء، ومن عنده وصفة طبية بيطرية يأتي بها لصاحب البهيمة المريضة او الناقة او الجمل او سبحان الله العظيم. لماذا؟ لان خير هذه الناقة وخير هذه عزكم من البقرة او الجاموسة او النعجة خيرها لكل الشارع، سبحان الله. يعني لم يكن قضية الاقارب عقارب والعم غم والخال وبال والاخ فخ، يعني موديل العولمة، يعني هذه العلاقات الاجتماعية موديل 2011، هذه علاقات لا يعرفها الاسلام، او هذه يعني وصفات لا يعرفها الاسلام. الاقارب عقارب، انا عارف كل اللي قاعدين على الشاشه، لا والله يا شيخ انت بس عايش في برج عاي، ايوه الاقارب عقارب والعم غم والخال وبال. الله، ثم خلاص احنا صرنا اعداء لبعض، خلاص بقى اين ديننا؟ ها؟ اين حقيقه ديننا؟ اين حقيقه يعني وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ اين حقيقه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم؟ من يعني ان اعفو عن من ظلمني واعطي من حرمني واصل من قطعني؟ يقول لا الكلام ده لعمي، على عم، لا لا لا انت بتعرفوش الكلام ده، على خالتي يا سطار يا رب الله، اللهم حوالينا ولا علينا، الكلام ده على جدتي، لا حول ولا قوه الا بالله. ما الكلام لمن؟ الكلام في الكتاب والسنه لنا جميعا، لنا جميعا، ولكن لابدا انا حتى لنكون مرضى ايمانيين، يعني مرضى في الايمان. احنا عايزين سلامة زي ما نبحث عن سلامة الابدان، عايزين نبحث عن سلامة الايمان، سلامة الجنان، سلامة القلب، سلامة الصدر. يعني ما الاجابة التي قالها هذا الرجل لعبد الله بن عمرو بن العاص لما الرسول يقول يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، يدخل عليه ثلاث مرات يؤكد انه من اهل الجنة، ويمكث معه عبد الله اياما فما رأى منه اعمالا، يعني تدم عن يعني الزيادة، فظن ان هي الجنة ببضع ركعات او بغيرها. لا، قال كما رأيت ولكنني ابيت وليس في صدري شيء على مسلم. الله، والله يا مؤمنين لو لم نخرج من هذه الحلقة، لان الواحد يبيت وليس في صدري، يا مؤمن ده انت وانت، ها سبحان الله، ممكن بينك وبين الاخر 5 سنتيمتر او 10 سنتيمتر في فراش واحد، وانت تتمنين ان يصبح الصباح وهو غير موجود في الكون، والعكس. بالله عليكم عايزين العلاقات دي تنتج ودا ومحبة وانسا وبيوتا امنة؟ ما ينفعش. انا انا انا انا انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق هو المؤمن اللي يراجع حساباته. طب انا واخد على خاطر من فلان ليه؟ ده كل ما جلست في مكان يغتابني، وماله؟ والله بارك الله فيه، شكرا لاعدائي. ليه شكرا لاعدائي؟ بيدوني حسنات، الله، بيعطوني حسنات، لا اله الا الله. والله بلغني يعني من هذه محبه نحمد الله رب العالمين عليها، ان في لوس انجلوس منذ 3 ايام اخوه فضلاء بلغتهم إشاعة عني أنني مريض. فصلوا العشاء وصلوا ركعتين ودعا المسجد كله بشفاء الشيخ. الله، هذه محبة. طب اللي عليك لما أنام وفي قلب الشيء على مسلم، طب كيف أخذ هذا الرصيد الكبير يعني بما يأخذه الإنسان إلا بأنه ينام سليم الصدر يدعو للمسلمين ويتذكر كل قبل أن ينام، يقول يا الله إخواننا في اليمن يقتلون، وفي سوريا يذبحون، وفي ليبيا يبادون، وفي فلسطين يؤسرون، وفي العراق يفجرون، سبحان الله، وفي مصر يتهمون، وفي سبحانك يا رب. يا أخي يا أخي، والله الواحد يدعو للناس ويرى هم الناس فيزول همه. أما أنت أيها الذي تريد أن تمرض من حولك، عايز كل اللي حولك في حالة نفسية وفي حالة قلق وفي حالة أرق، لا يا أخي، أي شيء باب خير اعمله، لا تنتظر ولا تسوف، بلاش التسويف. عايز تعمل خير اعمله الآن. عايز تنقي صدرك، خلاص. طب اعمل ايه في اللي يغتبني؟ يعني انا لو حزنت او اغتبته كما يغتبني، ما انا في الوزر سواء، جزاه الله خيرا، اعطاني حسناته. يا الله، الشافعي لما بلغه ان احد الجيران اغتابه، اخذ طبقا من رطب وناوله وقال: بلغني انك اهديت الينا حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا. يا مؤمن، هذا الود الذي في قلب الشافعي، سبحان الله. يعني كم يساوي ابو حنيفة رضي الله عنه، هذا الانسان العظيم الذي سمع ان جار اليهود كل يوم يشوش عليه، اضاعوني، واي فتى اضاعوني، في القصة التي تحفظون. وتشفع ابو حنيفة لمخفر الشرطة وافرجوا عن الرجل شفاعة، بقبول شفاعة ابي حنيفة، وكان كلما قابله: هل اضعناك يا فتى؟ يعني اذا ما دعا عليه ابو حنيفة وقال يعني جي ويحل فيه وتنزل عليه الصواعق لانه شارب خمر. يا اخي، كل واحد فينا مبتلى. اذا كان هذا يعني عاصم في العلن، فانت عاصم في السر، في قلبك مليء بالكبر والحقد والضغينة وعدم محبة الغير والتعالي على خلق الله. ليه يعني انت مولود من لؤلؤ ومن زبرجد وغيرك من طين؟ كلكم لآدم، بالعكس، الله يمكن طينتك اسوأ من طينته، لكنها هنعمل ايه؟ فالانسان يتذكر يعني سبحان الله، يتذكر الانسان يعني مبدأه حتى لا يتكبر على خلق الله. كلنا من طينة واحدة، سبحان الله. ده فيه ناس من ضعف شخصيتها يشترون العبيد باموالهم. الله، لو كان ناصحا كما نقول له، اشتري الاحرار بمعروفك. انت مش تشتري العبيد بالمال بالرشاوة والخلع والناشين وإلى آخره. لا والله، اشتري الأحرار بمعروفك، ازرع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن زرعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله. فأين أصحاب المعروف؟ عايزين أصحاب المعروف يكثرون، يتبخر منا القلق. لا أريد منك أن تنفصل عن واقعك. الكلام للرجل والمرأة والكبير والصغير، سبحان الله، ولا داعي لأن نجعل الناس في حالة من الاكتئاب لأننا مكتئبين. أيضا هناك كارثة كبرى في بعض الناس، ناس يجيلها أفكار مفاجئة. واحدة لابسة معزق والله شيء ضيق جدا ومنكشف، فجأة تتنقل، فجأة دي قفزة هائلة، قفزة هائلة لابد من إحاطتها بالرعاية، لأنما قفزت إلى اليمين قفزة هائلة سوف تقفز بمقدارها إلى اليسار. فالحاجات المفاجئة دي خطر. عايزين التدرج. نحن لا نرفض ان بالعكس تتحجب وتنقب، شيء طيب، ولكن يعني وجب علينا ان يعني حنانينا خطوة خطوة دي ندخل على الامور، لان النفس الانسانية لا تريد ان تزعج بالافكار المفاجئة. فانا ارى والله اعلم ان الناس اللي عندها قلق نفسي يجب ان تعود الى رحاب الله وتجدد إيمانه مع الله عز وجل. اللهم جدد لنا إيماننا يا رب العالمين. وعشان تجددوا نشاطكم معي، نترككم في فاصل قصير ثم تعودوا إلي إن شاء الله بسلامة الله، فأهلا بكم. لكم أحبتي في الله مرة أخرى، وأريد أن أقول قبل تواصلي معكم بالاتصالات، كل الذين يقتلون شعوبهم هؤلاء مرضى نفسيين، مريض نفسي تركناه إلى أن استفحل به المرض، فشعر أن هؤلاء عبيد عندهم فيقتلون ما شاءوا، ولكن من أراق دم مسلم على الأرض، فيعني ذهاب السماوات والأرض وما فيهن أهون عند الله من أن تسفك قطرة دم مسلمة يعني بسبب ومن غير سبب. نسأل الله أن يعصم دماء المسلمين وأن يحقن دماء المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين سواء من القلق أو الأرق أو الخوف، وأن يؤمننا جميعا في أوطاننا وأن يحقن دماء إخواننا في مشرق الأرض ومغربها. نبدأ الأسئلة إن شاء الله والاتصالات. بسم الله. معالي من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا يا بنتي. أهلا وسهلا. إزاي صحة حضرتك؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. يا رب يرضى عليك. الله يخليك. الله يبارك لك. بالنسبة للحلقة النهاردة دكتور، بس أنا كنت عايز أعرف يعني لما تبقى الأخت الكبيرة مسببة قلق لكل اللي حواليها، يعني إن كانت الأم بتعقها، لأن هي كبيرة في السن، هي مش صغيرة يعني 45 سنة تقريبا، بتعق مامتها يعني بشكل مش حلو، وبتتعامل معنا احنا كاخوة بشكل مش حلو، ودايما بنحسن لها وهي بتسألنا، يعني بنشوفها بتتعامل مع الغرب معاملة كويسة جدا، ومعنا احنا كاخواتها بتعاملنا معاملة وحشة جدا، ودايما بتقع في مشاكل، وسبحان الله اقسم بالله دكتور ما بتلاقي حد يقف جنبها غيرنا. ده الطبيعي يعني. لكن اللي مش طبيعي اللي هي بتردهن، وما بتغتابش حد في الدنيا قد ما بتغتابنا، وبعدين بتتعامل مع والدتنا بطريقة وحشة جدا، ودايما انا واختها الصغيرة بنحاول ننصحها والله ونردها عن دون، لكن سبحان الله يعني بتبقى متكبرة جدا في انها تتعامل مع والدتها بطريقة كويسة. لدرجة انها خلت ولادها الصغيرين يتعاملوا مع ستهم بطريقة وحشة او جدتهم بطريقة وحشة. طيب معذرة يعني السؤال، هي مصلية محجبة؟ ما بتسجد ركعة. الله اكبر عليها. طيب نوجه كلمة لعل الله أن بس الله يكرمك. يعني اسمح لي أخذ مقولة حضرتك النهاردة، ما تنسناش من صالح الدعاء. ربنا يشرح صدرك ويتولى أمرك يا رب وعمرين. بارك الله فيكم. أيوة. أحمد من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. بارك الله فيك يا شيخ على هذا البرنامج وأعطى الله في عمرك. الله يبارك فيك يا ولد ويكرمك. تفضل يا أحمد. يا شيخ اريد ان اوجه يعني مداخلة حول مصيبة قد استشرت في هذا العصر، وهي ايضا هي العلاقة بين الاولاد والاباء. نعم. من كثرة حب الاباء للابناء. أيوة. او للبنات، فانهم يكتبون احيانا يوصون او يكتبون الارث اذا كان الاب لم يخلف الا بنت او بنتين. نعم. يكتب لها كل شيء ويحرم الناس الاخرين من الميراث. نعم. طيب تخلى. يا شيخ نريد جوابا شافيا. ونريد علاجا لهذه الظاهره التي قد تكون خطيره. بارك الله فيك احمد. بارك الله فيك. انا طبعا تكلمت كثيرا عن هذا ولكن سوف اوضح ان شاء الله. ابو جراح، السلام عليكم. من اهلا وسهلا ابو جراح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. الحمد لله على السلام. والله فزعنا هالخبر. كان سلمكم الله. احنا خلاص قلنا اشاعه ابو جراح لكن خد دعوات منكم. شوف انا وياك معارضين الاشاعات. كل خير الحمد لله. بايمان بالله تعالى. الحمد لله رب العالمين. ابو جراح رسول صلى الله عليه وسلم مساك الله بالخير والسعاده. يرضى عليك ابو جراح. شبارك يا طيب. والله يفضل ونعم ابو جراح. تفضل. الله يحفظك. تعيننا وياك. الله يرحمك يثبتك ويانا ويشرح صدرك ويتولى امرك يا رب. بارك الله فيك. سيدي الكريم، نعرف ناس كثيرين عندهم الوسواس العظمة. اعوذ بالله. نعم. وكل يشوفون نفسهم كبار ويتعالون عنها. شو هذا العلاج من هذول الناس؟ هذا السؤال. طيب. علاج لهم والله علاج لنا منهم. اي والله. السؤال الثاني. نعم. بر الوالدين فهم موجودين. نعم. كثير من الاباء والامهات يعني في موجودين اباهم وما احسنوا اليهم كما احسن اليهم الاباهم في الوطن. نعم نعم نعم نعم. تنصحهم وتعطيهم اشاره يضرب في قلوبهم في هذا اليوم المبارك. حاضر. وفي الشهر المبارك. الله يرضى عنك يا رب. بارك فيك. جزاك الله خير. جزاكم الله خير يا ابو جراح. بارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ام عبد الرحمن من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عنكم يا بنتي. كريم. انت بخير. يرضى عنكم يا رب. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. خليك لينا. يبارك فيكم يا رب. ربنا يخليك. تفضل. بعد اذنك، انا منقبه. لا. فساعات بيجي عليا وقت وانا نازله يعني لابسه النقاب وكده، بس بيجي لي شويه ضيق نفس فبرفعه شويه. أيوة. يعني ممكن ابقى مثلا في مول، ابقى في حته برفعه شويه وبرجع انزله تاني يعني. طيب. بس عايز اعرف الحكم. طيب. في دوت. وتاني حاجه عندي اولادي يعني بزقهم على الصلاة. يعني عندي ابني كبير زعلانة منه، بفضل أقول له روح صلي روح صلي روح صلي. كم عمر عبد الرحمن؟ عنده 10 سنين الكبير. والصغير هو بيروح في المسجد ويحفظ والحمد لله، بس لازم أقول له روح روح روح. والصغير بيخاف يروح المسجد عشان الشيخ بيضرب هناك، فبس كلمة للي بيحفظه في المساجد موضوع الضرب ده بس. طيب شيخ بيضرب ده يسامحه. طيب حاضر، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الله يبارك لك فيهم يا بنتي. شكرا. خالد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. يا مرحبا، الله يبارك فيك ويرضى عنك. مولانا أول شيء أنا أحبك في الله عز وجل. أحبك الله والذي أحببتني فيه، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بس ليا سؤال عند حضرتك. فضل. شخصي وسؤال لينا إحنا. تفضل حبيبي. حضرتك دلوقتي الوضع اللي حاصل في مصر وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واللي بيحصل دوت على قناة الكارما وال أيوه كله. حضرتك موقفك انت الشخصي من الموضوع ده ايه؟ وتنصحنا احنا بايه؟ طيب وجزاك الله خير. بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا رب. ايوه. طيب ام عبد الله من راس الخيمس، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. مرحبا. الله يرضى عليكم عبد الله، بارك الله فيك. الله يطول عمرك. تفضلي يا اختي. الله يخليك يا شيخ. نعم. من فضلك بغيت اسالك سؤال عن إذا واحد يعني عندي زكاة، نعم، وطلعها يعني وجبت عليه وطلعها، طيب يعني ينفقها مرة واحدة ولا ما في يعني حرج يخليها ولما ييه الفقير يعني أو المحتاج؟ آه. نعم. واحد مستحق يعني يعطيه أو آه. يعني هم لازم ضروري عليه هذا يعني سوي يعني لا آه يعني إما دفعة واحدة أو على تقسيط على مدار السنة. هي على يعني فقير مسكين يعني محتاج. نعم نعم. على كذي يعني ما في يعني حراك. حاضر. أجيبكم عبد الله. حاضر، بارك الله فيك. الله يخليك. يبارك فيك، يبارك فيك يا رب. أم عمار من سوريا، أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا دكتور؟ مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا، يبارك فيكم يا رب. الله يعطيك العافية. أنا بدي أسألك سؤال يا دكتور، أنا وقع بحيرة مع ابني. نعم. عندي ابن عمره 25 سنة. أيوة. هلا حط عينه على موظفي معه في نادي للرياضة. أيوة. هي بتعتبر بالنسبة له هي يعني بتدرب في مقام النساء يعني. Yeah. بس سافرة. وما يعني ما فيها من مقومات الفتاة المسلمة ابدا ابدا. وبعدين ابوها سالنا على ابوها، طلع ممثل في التلفزيون. ايوه. وبيشرب خمر وبيقعد مع، وهلا ابني عم يحاربني محاربة عظيمة جدا جدا. ورحت على افتاء حلب، مدينة حلب. ونصحوه انه ما في انه رح يتزوجها. وهلا صار بلش في العقوق. وانا بزمان قلت لك على ابني عمار اللي قال له شيخ روح امك وابوك واتركهم، شيخ مدعي الدين. ولحد الان وانا انتجعت للدكتور شيخنا الامام احمد حسون وما عمل لي شيء ابدا ابدا، لا رد علي. وهلا انا محتار اشي اساوي في هذا الابن الثاني. طيب. ما حددنا يا يتزوج يا يطلع من البنزي. طيب اجيبكم عمار. حاضر، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب نبتدأ في الإجابة عشان الوقت. أم علي كانت من الشارقة، تحدث عن أختها الكبيرة العاقة لأمها ومتعبة لأخواتها ولا تقبل النصيحة وتعامل الناس معاملة حسنة لكن أهلها. هذه كل بيت يا بنتي أم علي له ابتلاء، ابتلاءكم في أختكم هذه، تصبروا عليها وربنا سبحانه وتعالى لا تقاطعوها، وادعوا لها بالخير ونسأل الله أن يرفع درجاتكم بتعاملها السيء معكم. أحمد من إيطاليا عايز كلمة فصل في قضية من يكتب كل شيء لبناته كي يمنع بقية أصحاب الحقوق من أعمام أو غيره من الميراث. هذا حرام قطعا إذا كانت هذه نيته، لأن من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة والعياذ بالله. أخونا الصديق العزيز أبو جراح حدث عن الناس اللي عندهم وسواس العظمة. الله يا أبو جراح، هؤلاء كثر يعني ويمتلئ بهم عالمنا العربي، والفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المؤلمة موجودة في الصغير والكبير، وإلا ما حدث هذا الذي نراه. فهؤلاء ندعو لهم أن يشرح صدورهم أو أن يريحنا منهم. قضية البر بالآباء، أبو جراح بيلفت نظر أولادنا وبناتنا، الحقوا فرصة طيبة أن ما زال الآباء والأمهات على قيد الحياة، فاتقوا الله يا أبنائي في برهم. أم عبد الرحمن تسأل أنها منتقبة، نقول يا بنتي منتقبة وليست منقبة، المنقبة هو المثقب المخرم يعني، منتقبة في اللغة العربية يعني تغطي وجهها وجسدها كله، أحيانا يحدث لها ضيق تنفس فترفع أحيانا، على كل ممكن يا بنتي خلي حد من المنتقبات القديمات اللي من 20-30 سنة يعرفك كيف أن ممكن تتنفس أثناء النقاب إن شاء الله، ربنا يبارك فيك يا بنتي. طبعا تعبك مع أولادك بتاع 10 سنوات هذا في قضية الصلاة ده أمر طبيعي، لكن بالود إن شاء الله بإذن الله وبالدعاء ربنا سبحانه وتعالى يا رب يحببهم في هذا الأمر إن شاء الله. أما كلمتي للشيخ الذي يضرب الأولاد ده، يعني ربنا يهدي له حاله ويكف عن الضرب، حتى يعني العيال يعني الحمد لله أنهم راحوا لك المسجد، كمان لسه تضربهم الله يسامحك يا شيخ. طيب ولدنا خالد من السعودية يقول ما يعني حكم يعني سب الله ورسوله والعياذ بالله؟ طبعا هذا يعني وجب علينا أن يعني أريد أن أقول أن الذين يسبون الله ورسوله وجب الأخذ على أيديهم من المسؤولين أولا ومن أولي الأمر، لأن هذا مش خط أحمر خط أسود، لأن هذا أمر لا يجب أن يتعدى، وعلى كل يعني هذا على مر الزمن موجود كثير، ولكن يبدو أن جو الحريات يتحول أحيانا إلى فوضى، فلا بد من ولي الأمر أن يأخذ على يد هؤلاء الناس ويذهب العقلاء والحكماء لتفهيمهم خطورة الوضع في هذا الأمر. أم عبد الله كانت تسأل عن أنها في مسألة الزكاة، هل نخرجها مرة واحدة أم أن نخرجها على مراحل كلما وجدنا فقير؟ المهم لا يأتي العام القادم نفرض جدلا أن واحد يخرج أول المحرم أو كما يريد البعض، والبعض يخرجها مثلا أول رمضان، فالمهم لا يأتي رمضان القادم أو محرم القادم مثلا يعني إلا وكان إيه تخرج الزكاة كلها إن شاء الله. أم عمار من سوريات في حيرة كبيرة مع ابنها 25 سنة، عايزة تتزوج إنسانة ليست على المستوى اللائق في دينها وفي خلقها، ونصحوه العلماء بأنه لا يجب عليه أن يقترن بها، وهي ماذا تصنع؟ والله شوفوا 25 سنة هو عاقل بالغ رشيد، انتوا شايفين ان هو متعب ومؤذي ومصمم عليها، توكل على الله لا تمد له يد العون وخلاص، يعني انتم ماذا تصنعوا 25 سنة يعني هنقيده في البيت نحبسه؟ فخلاص دعوه يخرج من البيت، يخرج من البيت، لا نمد له يد العون في المسألة، وادعو الله له بالهداية. وطبعا هذا النوع يعني ارجو ان يكون يسمعني الان، يا ولدي لن تكسب من زيجة ليس فيها رضا الاب والام ابدا ابدا، مفيش في الدنيا انسان يسعد بزواجه دون رضا الاب والام، وبالذات كمان انه والله لو كان العكس الاب والام بيرفضوا لالتزامها كنا نقول لك لا روح تزوجها، اما ان تتزوجها لعدم التزامها وعصيان وعقوق للاب والام لن يبارك لك في هذه الزيجة. احبتي في الله، نحن لا نريد قلقا في البيوت، لا نريد نفوسا قلقة، نريد نفوس مطمئنة منشرحة. أدعو الله سبحانه وتعالى لكل منطقتنا العربية الإسلامية بأن يتبخر منها القلق ويطرد عنها هذا الذعر الدائم، ويأمن أولادنا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان يعبد فيه رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بيوتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. نسأله عز وجل أن يزوج بناتنا بأبناء صالحين وأزواج صالحين، وأن يرزق أبناءنا بزوجات صالحات، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وكما أننا لا ننساكم أبدا من الدعاء عقب كل صلاة، لا تنسونا أبدا من دعائكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجعل الله بيوتنا آمنة مطمئنة قد طردت منها شياطين الإنس والجن وأحاطتها عناية الله، ورعايتها أو رعايته. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد، وألا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، كنا من أهل الدنيا في مثل هذا الموعد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.